بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال العلامة النحوي أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: ثانيا العلم، ثم العلم، وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة. بسم الله. الشيخ يتعدد المؤلف رحمه الله تكلم عن أنواع المعارف، أخذنا منها الضمير، واليوم إن شاء الله سنأخذ العلم. يقول العلم وهو شخصي كزيد أو جنسي كأسامة. نعم، هذا القسم. قال الشارح حفظه الله: هذا القسم الثاني من المعارف وهو العلم، وهو قسمان: علم شخصي وعلم جنسي. الفرق بينهما، العلم الشخصي يعني واحد بعينه، رجل بعينه معروف، والعلم الجنسي يعني جنس الأشياء. يعني مثلا الأسود هذا جنس، النمور هذا جنس، الرجال هذا جنس، النساء هذا جنس، هذا يسمى جنس. فالعلم الشخصي رجل واحد أو شيء واحد بعينه، والعلم الجنسي يشمل الجنس كله، لا يخص شيء بعينه، لكنه علم على هذا الجنس دون الجنس الآخر. واضح الآن الفرق بينهما؟ نعم. والعلم الجنسي هو الذي يعين مسماه مطلقا. العلم الشخصي هو الذي يعين، يعين. والعلم الشخصي الشيخ هنا يعين، يعين ويعين، يعين ويعين. والعلم الشخصي هو الذي يعين مسماه مطلقا، نحو جاء خالد هذه مكة. خالد علم شخصي على واحد بعينه، ومكة علم على مكان بعينه، هذا يسمى العلم الجنسي، هذا العلم الشخصي، هذا هو علم الشخصي. وقولنا يعين مسماه يخرج النكرة بأنها لا تدل على معين. النكرة ما تدل على معين، النكرة لا تدل عليه، إنما تدل على جنس شائع في شيء شائع في جنسه. نعم. وقولنا مطلقة أي بلا قرينة، بلا قرينة، لا بد يعين المسمى بلا قرينة، يعني ما يحتاج نضمن معه قرينة، يعني مثلا إضافة أو دخول أل عليه أو إشارة أو صلة، إذا تعين بواسطة هذه الأشياء فلا يسمى علم. يعني لو قلت زارني الذي نجح، معروف الذي نجح، زارني الذي ترتيبه الأول، معروف، لكن ما هو بعلم هذا. إيش السبب؟ لماذا لا يقول الذي علم؟ مع أنه عين واحد بنفسه، لأنه لم يعينه مطلقا بل عينه بزيادة وهي الصلة. إذا قلت هذا كريم تعين صح، لكنه تعين بواسطة الإشارة، لم يتعين مطلقا. فقولنا مطلقا أي بلا قرينة، وهذا لإخراج بقية المعارف، فإن كل واحد منهما لا يعين منها، فإن كل واحد منها لا يعين مسماه إلا بقرينة كما سيأتي إن شاء الله. وسمي علم شخص لأنه يدل على شخص معين معلوم. نعم، هذا العلم الشخصي، خالد ومحمد ومكة والرياض وكل ما أطلق علم، حتى على البهائم، لو سميت بهيمة باسم، بهيمة عندك سميتها باسم، هذا يعتبر علم. لذلك المالك رحمه الله يقول: اسم من يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة وقرن وعدن ولاحق وسفقم وهيلة وواشق، اسم كلب واسم حصان واسم شاة واسم مكان واسم كذا، كلها علم لي، كلها علم، إذا سميتها علم. لو عندك مثلا شيء سميته باسم معين يعتبر علم عليه. ها؟ القصواء اسم، هذا علم مثله، علم عليه. نعم. ما هي القصواء؟ كلكم عرفتوا لأنها علم، لأنها علم. أما العلم الجنسي فهو الذي لا يخص واحدا بعينه، وإنما يصلح للجنس كله، كقولك هذا أسامة للأسد. أسامة، كل أسد يسمى أسامة، كل أسد اسمه أسامة، فلو قلت رأيت أسامة في القفص هل ينطلق على واحد بعينه؟ يعني رأيت أسد في القفص، يعني ما رأيت لا نمر ولا ضبع ولا كلب ولا شيء، رأيت أسد، رأيت أسد، فأسامة اسم للأسد، واضح؟ علم جنس. نعم. فهذا لفظ صالح لاسم الأسد. شلون؟ لا يصير علم، يصير ممنوع من الصرف مثله، وإن كان وكل حكم ناله الشخصي في لفظه يناله الجنسي. يقول ابن مالك أعد البيت، وكل حكم ناله الشخصي في لفظه يناله الجنسي. من ماذا؟ من مجيء الحال منه ومن منعه من الصرف. المهم الأحكام اللفظية لعلم الجنس تشمل أيضا علم الشخص، واضح؟ أفض بطل البيت إلا المعنى، المعنى فرق بينهم، فالعلم الشخص يدل على شيء بعينه، وعلم الجنس يدل على جنس وليس يشمل فردا بعينه. لا طلحة هذه فقط، ما صار اسم جنس، هذا اسم، اسم فقط، طلحة اسم وليس علم، واضح؟ طلحة مثل شجرة، طلحة وشجرة ونبتة مثل طلحة، نكرة هذه نكرة. لا يا رجل الله، هديك إذا قلت أسامة، أنت جيت المجموعة الأسود وقلت هذا أين بنسميهن أسامة، علم عليهم، علم على أهل الأسود كله، ما هو بواحد منهم، علم عليه، بدل ما تسمي رجل أسامة سميت الجنس كله أسامة، صار علم. أما شجرة هو طلحة وأثلة وكل هذه نكرات فيه. لو كان رجال واحد تقول أسامة، جاء أسامته، رأيت أسامته، مررت بأسامة، لأنه صار علم، علم إيش عليه؟ حتى الجنسي، حتى الجنسي من الصرف، حتى لو جاء أسد يقول حضر أسامته، رأيت أسامته، هربت من أسامته، إيه صار أسامة للأسد، صار علم، بس علم جنسي بدل علم شخصي. ما أظن يصير في شيء يخرج دون الفهم، وشو؟ إذا كان واحد سواء رجل أو جنس كله يمنع من الصرف، كله يناله الحكم اللفظي في الجميع، سواء كان رجلا أو كان مجموعة أسود أو أسد واحد كله يمنع من الصرف، وكله تجي الحال منه. فإن أردت قلت أسدا أو طلحة على أن الطلحة يعني شجرة، هذا اسم نكرة، لا هذا نكرة لا يدل على علم ولا يدل على شيء. وين أين؟ لا يختلف العلم الجنس، علم علمية جنسية. يقول مالك نص عليه علشان ما أحد يقول شيء، وكل حكم ناله الشخصي في لفظه يناله الجنسي، حكم عام. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله: وسمي علم جنس لأنه موضوع لكل فرد من أفراد الجنس، فأسامة يصلح لكل أسد، وثعالة يصلح لكل ثعلب، وأم عريط لكل عقرب، وهكذا. هذه الأسماء التي أوردها، ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عن، من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمضرة، كذا فجار علام للفجرة، يعني علام للجنس أو الجنس أو الاسم المعنى أو الغير، كله إذا أطلقت عليه علم سميت به صار علما عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإما اسم كما مثلنا، أو لقب كزين العابدين، وقفة أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم. هذا تقسيم الاسم باعتبار الوضع، تقسيم الاسم باعتبار لفظه، وش نوعه من اعتبار اللفظ؟ إما أن يكون اسما أو لقبا أو يكون كنية، وسنعرف كل واحد إن شاء الله. قال الشارح حفظه الله: العلم الشخصي باعتبار وضعه ثلاثة أقسام. الأول اسم، وهو ما أطلق على الذات أولا نحو عاصم وهند. أول ما يولد مولود يسمى بفلان، هذا اسم. ولد ولد فسميناه محمود، هذا اسمه، هذا اسمه. كبر هذا الرجل وبانت عليه الصفات فلقبناه بلقب، هذا اسمه اللقب. يعني رجل كريم، كريم جدا، فسمي لقبناه الكريم، هذا لقب. ثم بعد فترة تزوج فولد له فسمى محمد، فسميناه أبو أبا محمد، أبو محمد هذا كنيته. كن إذن الاسم أول ما يطلق على الشخص اسمه، ثم إذا اتضح فيه صفة من الصفات الحسنة أو السيئة ثم سمي يصير هذا لقب، يصير هذا لقب. السفاح لقب، هذا لقب. الأمين، المأمون، الرشيد، هذه القاب، بعضها مدح وبعضها ذم. الجاحظ لقب ذم مثلا، وهكذا. وما أطلق على الذات أولا. نعم. الثاني كنية، ما أطلق على الذات بعد التسمية وصدر بأب نحو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أعد. أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين. أبو حفص هذا كنية، كنيته. وعمر هذا اسمه. نعم. أو أم نحو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها راوية الحديث، هذا أيضا لقب. إذن ما صدر بأب أو ابن أو أم، ابن مسعود كنية. الثالث لقب، وهو ما أطلق على الذات بعد التسمية وأشعر بمدح كالمأمون والرشيد أو ذم كالجاحظ والسفاح. إذا أشعر بمدح أو ذم فهذا لقب، إذا صدر بأب أو أم فهذا كنية. لكن لو ولد مولود سميناه أبو بكر على طول، هذا صار اسم، ولا يضر كونه أبو المبور لأنه لم يقصد به أن تكون كنية له. قال رحمه الله: ويؤخر اللقب عن الاسم. طيب، الآن عرفنا أن الاسم ثلاثة أنواع، العلم ثلاثة أنواع باعتبار الوضع. قال ابن مالك رحمه الله: واسما أتى وكنية ولقب وأخيرا ذا إن سواه صاحبا. نعم. وإن يكون مفردين فاضل حتما وإلا أتبع الذي رجل. نعم. قال رحمه الله: ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفرد كسعيد كرز. سعيد كرز، كسعيد كرز. اللقب يا جماعة كالنعت، اللقب مثل النعت، والنعت معروف أنه لا يتقدم، لا يتقدم على المنعوت. النعت نوع من التوابع، والتوابع ما يتقدم واحد منها على المتبوع، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. إذن التوابع الخمسة يجب تأخيرها عن متبوعها، وهذا معروف من اسمها، لأنك لو تبعت فلان وتقدمت عليه هل تصير تابع له؟ لا تصير تابع، ما تكون تابع ما دمت متأخرا عنه، فأنت تابع له، أنت تابع له. إذن ما دام اللقب كالنعت فاللقب دائما يؤخر، دائما يؤخر. والاسم يتقدم على اللقب، والكنية لا ترتيب لها، الكنية لا ترتيب لها، لا ترتيب لها. هذا الرأي الأشهر أنه لا ترتيب لها أبدا أبدا. الاسم أولا، اللقب ثانيا، أما الكنية فلا ترتيب لها أينما وضعت. ابن مالك رحمه الله يقول: أخيرا ذا إن سواه تبع، لكن في بعض النسخ يقول إن سواها تبع، يعني انتبع اللقب، اللقب انتبع الاسم تأخر اللقب وتوبا. يعني سأتحدث عنه. الله أعلم. الله عليكم. ما أدري. قال الشارح حفظه الله: إذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب تأخير اللقب عن الاسم، فتقول عمر الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين. أين اللقب؟ الفاروق وأين الاسم عمر، ويجب تأخير الفاروق لأنه كالنعت له، لأن اللقب بمنزلة الصفة لإشعاره بالمدح أو الذم، وهي تتأخر عن الموصوف. الصفة دائما تأتي بعد الموصوف، لا تطلق صفة ثم تبحث لها عن الموصوف، إنما تذكر الموصوف أولا ثم تذكر الصفة صفته ثانيا. أما من حيث إعراب اللقب فقد ذكر المصنف أنه يعرب بإعراب الاسم، فيكون تابعا له في رفعه ونصبه وجره على أنه بدل منه أو عطف بيان. نعم، إذا قل جاء عمر الفاروق فالفاروق بدل أو عطف بيان، رأيت عمر الفاروق عطف بيان أو بدل، سلمت على الفاروق على عمر الفاروق على أنه نعت أو عطف بيان، ولا نقول على عمر لأنه ممنوع من الصرف، ما المانع له؟ العلمية؟ ايش بعد؟ ما تكفي العلمية، محمد علم ولا ممنوع من الصرف؟ وال؟ ايش بعد؟ ما يكفي واحد؟ لا لا غلط، غلط ولا عدول، والعلم ممنع صرفه إن عدل كفعل التوكيد أو كثعل، إذا العدل، العلمية هو العدل، شلون العلمية والعدل؟ يعني ضد الجاور؟ لا، على أن عمر لم يجد له علة تمنع من الصرف إلا أن يقول معدول عن عامر، عن عامر، وزفر عن زاف، وزحل عن زاحل، وهكذا لا أخر لها وعظا آخر، أي أخر مع عن آخر، أخر عن آخر. نعم، أرفع صوت. من يقول؟ من يقول؟ ما لا يقولون كيف بدون إثبات، وين لكم؟ من هم؟ من الذين يقولون فعل؟ غرف، غرف اسم. لا لا لا، المعروف، المعروف العلمي هو العدل، والعلم والعلم ممنع صرفه إن عدل، ولا قالوا إن كان على وزن فعل. ابن مالك مثل فيه، والعلم ممنع صرفه إن عدل، إن عدل. سحر معدول عن ماذا؟ في علم علمية، العلمية هو العدل، هل يصلح العلمية وزن فعل؟ سحر ذي ها يصلح؟ ها هل هي على وزن فعل؟ إذن العلمية هو العدل. كيف العلمية والعدل في سحر؟ في سحر يقول إنه علم ولا في شيء يدل على عنه، فهو معدول عن السحر اللي بأل المعرفة، فهو معدول عنه. إذن العلمية والعدل أدق من العلمية ووزن فعل، واضح؟ السحر، السحر الآن معدول عن الصرف، ما المانع له؟ العلمية هو العدل، عدل عن ماذا؟ عن السحر. إلا آل لوط نجيناهم بسحر مصروف، لماذا؟ لأن نكر أو بعلم، لكن أزورك غدا سحر معروف هذا معين يمنع من الصرف، لأنه عن وزع معدول عن أزورك غدا السحر، بدل أقول السحر قلت سحر، فهو معدول عنه. ها لا لا، علم ممنوع من الصرف. نعم ها كذا ظهر عفرة، لا بس سحر، هذه سحر، الكلام في سحر. نعم الله نعم. ترى يا أخوان الأشياء الدقائق الصغيرة دي تأخذ علينا وقت، إحنا باقين علينا شيء كثير من إذا كان سؤال يعني نخلي آخر الدرس، خلاص آخر الدرس كل واحد يضبط اللي عندهم الأسئلة آخر الدرس إن شاء الله تعالى، عشان بس ما تفرعنا. أنا لفت إلى تكلمت عن شيء أطول عليه، ولا طولت عليه ضيعنا موقفنا، هم نرد هم يكون أكثركم شرح وبدأ يهوجس. نعم صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله: وقوله مطلقة أي سواء أكان اللقب والاسم مفردين أي غير مركبين، نحو جاء سعيد كرز، سعيد جاء سعيد كرز، جاء سعيد كرز، هذا بدل أو عطفيان لأنهم مفردين، سعيد مفرد لم يضف وكرز مفرد لم يضف. نعم. ورأيت سعيدا كرزا ومررت بسعيد كرز، إذن كل كرز هذا لقبه، هذا بدل أو عطف بيان وهما مفردان، ويكون مفردين. نعم. أم مركبين نحو جاء عبد الله زين العابدين، أم مختلفين إفرادا وتركيبا مثل جاء زيد زين العابدين وجاء عبد الله كرز. فكر الآن في عبد الله وزين العابدين، كل منهما مركب. عبد الله مركب إضافي، وزين العابدين مركب إضافي. أم مختلفين إفرادا وتركيبا، جاء زيد مفرد، زين العابدين مركب، جاء عبد الله مركب، عبد الله وكرز مفرد. فمفرد ومضاف إما مفردين أو مختلفين. نعم. ففي هذه الحالات الأربعة يتبع اللقب الاسم في إعرابه، ويجوز في الحالة الأولى وهي أن يكون مفردين إضافة الاسم إلى اللقب، فيكون اللقب مجرورا بالإضافة مرادا بالأول المسمى والثاني الاسم، نحو جاء سعيد كرز. وأن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. لكن المختار في هذه الحالة الاتباع كغير الاتباع الاتباع لكن المختار في هذه الحالة الاتباع وشلون يعني الاتباع؟ إن عرفنا يا أخوان. ففي هذه الحالات الأربعة، أعيد الكلام من هنا. ففي هذه الحالات الأربعة يتبع اللقب الاسم في إعرابه، ويجوز في الحالة الأولى وهي أن يكون مفردين إضافة الاسم إلى اللقب، فيكون اللقب مجرورا بالإضافة مرادا بالأول المسمى والثاني الاسم، نحو يعني إذا كان مفردين يجوز لك الأصل الاتباع ويجوز الإضافة. تقول جاء سعيد كرز بالإضافة، من إضافة الاسم إلى المسمى. نعم. وأما غير المفردين وهما إذا كانوا مركبين أو أحدهم مركب الآخر مفرد فيجب الاتباع ولا يجوز الإضافة. يجب الاتباع إذا كان مركبين أو أحدهما مركب فيجب الاتباع ولا تجوز الإضافة. لكن المختار في هذه الحالة الاتباع كغيرها من الحالات، لأنه يصير الراجح في الجميع الاتباع. إذا أتبعت في الجميع سلمت، إذا أتبعت في الجميع سلمت، كله اتباع. جاء زين الدين عبد الله، جاء عبد الله زين الدين، جاء سعيد كرز، سعيد كرز، إذا أتبعت وافقت وجها صحيحا. ولأن الاتباع لا يحتاج إلى التأويل المذكور، لأنه يلزم على القول بالإضافة إضافة الشيء إلى نفسه، وهذا ممنوع كما ذكر النحويون في باب الإضافة. يجوز أن يضاف الشيء إلى نفسه؟ إيش يقول ابن مالك؟ ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول موهما إذا ورد. لا يضاف الشيء إلى نفسه، لا يضاف الشيء، لكن إن ورد فأول كذا. صلاة الأولى، الصلاة هي الأولى، والأولى هي الصلاة، كيف أضيفت الصلاة الأولى؟ قالوا على تأويل، صلاة الساعة الأولى. مسجد الجامع، المسجد هو الجامع، والجامع هو المسجد، ولا لا؟ فتقول مسجد الجامع، قالوا مسجد المكان الجامع. يؤولون ما أضيف، ما ظهر، ما كان ظاهره أنه أضيف شيء إلى نفسه يؤولونه. يؤول وأول موهما إذا ورد. هذا العلم وأظنه واضح، ينقسم إلى قسمين، علم شخصي وعلم جنسي. ومن حيث المدلول ثلاثة أنواع، لقب وكنية، يعني من حيث اللفظ لقب وكنية واسم. أيما الأول؟ الاسم لازم يأتي أولا ويأتي بعده اللقب، والكنية لا ترتيب لها، تتقدم، يعني يصح أن تقول جاء أبو حفص عمر العادل، ما في معنى، أو توسط الكنية أو تؤخرها لا بأس في ذلك، إنما الأصل هو تقديم الاسم وتأخير اللقب. ها؟ الكلام النحاس وش المقدمة؟ وش ما ترجم؟ الكنية؟ من يقول الكلام هذا؟ تأكد أنت بالكلام هذا، وأنا ودي الواحد يقول شيء وكنت متأكد، يعني ما يقولون إلا جاء أبو حفص عمر بن الخطاب، يقولون كذا؟ ما يقولون جاء عمر بن الخطاب أبو حفص من الماء وش اللي يمنعنا؟ هذا موجود، هذا احنا درسناه ودرسناه يا شيخ، ما هو كلام ليس من عندي هذا الكلام. حتى بعض الذي يقول اخيرا ذا ان سواه صاحبه، قالوا في بعض النسخ واخيرا ذا ان سواها، ان سوى الكنيه، ان سوى الكنيه صاحب اخره، لكن ان صاحب الكنيه لا تاخره. هذا معنى تقرا كتب نحو، تقرا كتب النحو. الثالث اسم الاشاره، قال رحمه الله. الثالث من ماذا؟ من المعارف. كم مرضنا؟ فمضمن نعرفها ثم العلم واسم إشارة الثالث. نعم. الثالث اسم الإشارة، قال رحمه الله: ثم الإشارة وهي ذا للمذكر وذي وذه وتي وته وتر المؤنث وذان وتان. أعد أعد بالسادس أعد. ثم الإشارة وهي ذا للمذكر وذي وذه. لا شوي شوي. وذي وذي وذه وتي وته وتال المؤنث وذان وتان للمثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا وأولاء بجمعهما. بذا لمفرد المذكر ناشر، بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر، وذان تان للمثنى المرتفع، وفي سواه ذين تين اذكر تطع، وبأولى أشر لجمع مطلقة، والمد أولى ولدى البعد انتقى، في الكاف حرفا دون لام أو مع، واللام إن قدمتها ممتنع، وبهنا أو ها هنا أشر إلى ذان المكان وبه الكاف صلة، في البعد أو بثم فه أو هن أو بهنالك انطقا أو هن. قال الشارح حفظه الله: القسم الثالث من أقسام المعارف اسم الإشارة، وهو اسم يعين مسماه بإشارة حسية أو معنوية. لا يتعين مطلقا، لا بد من الإشارة، لا بد من الإشارة حسية أو معنوية. الحسية ما هي؟ أن تقول هذا، هذه إشارة حسية. الإشارة معنوية أن تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه. أنت الشرط ما شرط. فمثال الإشارة الحسية هذا كتاب مفيد، تشير إلى شيء حسي أو إلى شيء معنوي، تقول هذا رأي صائب، وهذا علم نافع، وهذا أدب جم، إشارة إلى شيء معنوي. ومثال الإشارة المعنوية هذا رأي صائب. نعم. نعم. ولأسماء الإشارة تقسيمان: الأول ما يلاحظ فيه الإفراد والتذكير وفروعهما، وهو ثلاثة أقسام. الأول ما يشار به للمفرد، فللمذكر ذا مثل هذا تاجر صدوق، فها للتنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون. أسماء الإشارة كلها مبنية يا جماعة، كلها مبنية. لماذا؟ للشبه. ماذا؟ كالشبه الوضعي في اسم جيتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، شبه المعنوي. أشبهت ماذا؟ سيأتينا أنها أشبهتها للعهدية، الحرف العهدية، كما أرسلنا إلى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول، أل للعهد، أل للعهد، فأشبهت أل الحرفية كما سيأتي، أشبهت أل نعم العهدية. أحسن الله إليكم. وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، تاجر خبر، صدوق صفة. وللمؤنث ذي نحو هذه الفتاة تحسن الكلام. وذه بإسكان الهاء أو كسرها، وهو الأكثر نحو ذه أو ذه، ذه أو ذه. نعم. وهو الأكثر نحو هذه البنت مهذبة. وتي نحو تلك المرأة تعرف معنى التربية، وتيه بإسكان الهاء أو كسرها وتاء. نعم. الثاني ما يشار به للمثنى، فللمذكر ذان في حالة الرفع وذين في حالتي النصب والجر، نحو هذان عالمان جليلان، صافحت هذين العالمين، سلمت على هذين العالمين. وللمؤنث ثاني في حالة الرفع وتين في حالتي النصب والجر، نحو هاتان بنتان عاقلتان، تصدقت على هاتين المرأتين الكبيرتين، فها للتنبيه. وتان اسم إشارة مرفوع بالألف أو مبني على الألف في محل رفع، مبتدأ بنتان خبر، مبتدأ بنتان خبر. الثالث ما يشار به للجمع بنوعيه، وهو لفظ أولئي، نحو هؤلاء الطلاب يحبون الفائدة، وهو مبني على الكسر دائما كما تقدم في الأسماء المبنية. الكلام هذا واضح، شيء يدل على المفرد وهو ذا وذي وذه وتي وته، وشيء يدل على المثنى وهو ذان وتان أو ذين وتين، وشيء يدل على الجمع وهو أولئك. لكن المهم الأشياء التي تلحق أسماء الإشارة، يلحقها هاء في أولها وتسمى هاء التنبيه، ويلحقها لام في آخرها وتسمى لام البعد، أو كاف وتسمى كاف الخطاب. هذه الثلاثة كلها حروف لواحق، إما في الأول وهي هاء التنبيه، هاء تسمى هاء التنبيه، أو لواحق في آخرها وهي اللام التي للبعد والكاف التي للخطاب، الكاف التي للخطاب. ولا يجمع بين الهاء واللام، لا يجمع بين الهاء واللام، والهاء قد واللام إن قدمتها ممتنعة. الله عليكم. قال الآن يتكلم عن اسم الإشارة بالنسبة لقربه وبعده، الإشارة إلى القريب كيف تشير إلى شيء قريب أو إلى شيء بعيد. قال المؤلف رحمه الله: والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقة أو مقرونة بها، إلا في المثنى مطلقة، وفي الجمع في لغة من مده، وفيما تقدمته هاء التنبيه. قال الشارح حفظه الله: التقسيم الثاني لأسماء الإشارة ما يلاحظ فيه المشار إليه من جهة قربه أو بعده، فله مرتبتان: الأولى أن يكون المشار إليه قريبا وتستعمل فيه أسماء الإشارة بدون زيادة كاف أو لام، نحو هذا مطر غزير، هذا مطر أو ذا مطر، أنت مخير بالنسبة لها، ذا مطر أو هذا مطر، الهاء ما تلزم ولا تدل لا على بعد ولا على قرب. الثاني أن يكون المشار إليه بعيدا وتستعمل فيه أسماء الإشارة بزيادة الكاف، نحو ذاك رجل مقبل، أو الكاف واللام، نحو ذلك الرجل أقبل إلينا. بعضهم يجعل الكاف للمتوسط، يقول المشار إليه ثلاث درجات: قريب ووسط وبعيد. اللي قريب ما يحتاج لا لام ولا كاف، والمتوسط يحتاج إلى كاف، والبعيد يحتاج إلى لام. وهذه الكاف حرف خطاب لا محل لها من الإعراب، وليست بضمير، لأنها لو كانت ضميرا لكانت مضافا إليه، وأسماء الإشارة لا تضاف. أسماء الإشارة ما تضاف، لماذا؟ لأنها معارف. أسماء الإشارة لا تضاف لأنها معارف. وأما اللام فهي حرف دال على المبالغة في البعد، تزاد قبل الكاف نحو ذلك الكتاب لا ريب فيه. فذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع، مبتدأ، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، الكتاب بدل أو عطف بيان، لا نافية للجنس، ريب اسمها مبني على الفتح في محل نصب، فيه خبر، خبر لا، والجملة خبر المبتدأ. هذا الإعراب يعني لا علاقة له باسم الإشارة، إنما زيادة للفائدة. ذا هو اسم الإشارة، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، هذا نعم، وهو مبتدا، والذي بعده إما أن يكون خبر أو يكون بدل، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا قد يكون كلام جديد أو تابع له، ذا الكتاب جعلته بدل يصير لا ريب فيه الخبر. وهذه اللام ملازمة للكاف إلا في التثنية فلا تزاد، ولا في الجمع في لغة من مده فقال هؤلاء، أما من قصره فقال أولي أولى، أما من قصره فقال أولى، فإنه يزيد اللام فيقول أولئك، أولئك فيقول أولئك. وكذا فيما تقدمته هاء التنبيه فلا يجوز، هذا لك لا مع الهاء ما تجتمع، نص عليه بالنون، ولا تزاد أيضا في أسماء الإشارة للمؤنث إلا ما دخلته الكاف كقوله تعالى وتلك حجتنا. تلك البنت، تلك الطفلة، تلك الشجرة تدخل عليهم.